قول أنس في رواية لما من قتال فكنا نأتي أنس بن مالك وسيأتي بالباب الذي بعده قوله على أقوال لكسر المعجمة وتخريج الغرب تقدم شرحه في كتاب الأطعمة قوله وما ترك الدم رقة حتى مات قال المغفران تركم عليه الصلاة والسلام أبدع القرآن وأبدع القطعين وأبدع طيبات الدنيا إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيار لطيبات الحياة الدائمة والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال معاش فحاصل هو أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فقر القناعة والكفاءة وعدم التبسط في ملاذ الدنيا ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما وجعلنا للدنيا قال المنذري وسنته جيد الله اعلم. وهذا يدل على حرصه على ما عند الله جل وعلا وجهده في الدنيا وعدم حرصه على متاع ما تمتع بها وملاذها ونحو ذلك. ولهذا يكون ما تيسر تارة يأكل اللحم تارة يأكل الفاكهة تارة يأكل التمر وتارة ما تيسر من الطعام السعير فليس بمتخلف عليه الصلاة والسلام. والخوان ما يجعل فوقه الطعام يرفع عليه الطعام وهذا قد يقع في بعض الروايات انه اكل عليه لكنه قليل وانما المحفوظ عنه والاكثر على الارض توضع السفره على الارض ثم يوضع عليها الطعام. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا وسام قاموس شبه الخوان. نعم اللهم صل وسلم. نعم. ما حصل من الدنيا لان تفرجت بها القيامه. مثل ما جاء في الحديث التمتع بلذاتها ونعيمها. اللهم صل وسلم. والله اعلم ان شاء الله. هذا روى ابن ابي الدنيا يقول منذ زاد حسن والله اعلم. نعم. قد يحتج له بقوله جل وعلا ثم يوم لم يكرهوا على النار اذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعتم بها. يروى عن عمر انه راى جابرا معه شيء من لحم اشتراه للاهل فقال اوى كلما اشتهيتم اشتريتم وما سمعت الله يقول لقوم اذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اللهم استعان. المقصود انه ينبغي الانسان ان يفعل بعض الشيء من جهه التقلل ومن جهه الزهد بعض الشيء حتى يعود نفسه القناعه فيكون دائما على شراء اللذات والطيبات بل بعض الاحيان يتقشى بعض الشيء يتخفف بعض الشيء حتى لا تعداد النفس الرغبه في هذه الاشياء التي تعتبر من لذاتها العاجله ومن مشاغلها العاجله ومن تكلف حتى يحتاج الى اموال كثيره ربما سببت له الوقوع في اكساب من الطيبه او اقتراض قد يشق عليه دفعه. اللهم استعان. أما ما إذا يسر الله فالأمر واسع بحمد الله مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الأمر واسع. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا كان عن يسر وعن عدم تكلف الحمد لله. نعم. نعم. الظاهر وقعت في الترك. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا اسامه بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رخصه من شيء ياكله من كبد الا شطر شعير في رخصي رخص لي واكلت منه حتى قال ذلك فكبت فغنيت. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتحللون. كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتحللهم عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الاخير كلام على الحديث عائشه الاخيره ويتخذان خونا باب الخاء باب ينفصل الخاء من الارض. نعم. والخون الضعف وكثرة في النظر ومنه خائن العين بالأسد وخائنة الأعين وما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظرة بريدة وكغراب وكتاب وما يؤكل عليه الطعام. وكغراب وكتاب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام. بس له كامل يعمل الطعام يشمل المرفوع والمبسوط المخفوف ترك التعبير المتعصب. نعم. لكن أفاد الناس يقال خوان يقال خوان لغتان. المقصود يا اخوان شيخ ما ارتفع عنه. اني افهم المراد بالشيخ والرفيع لكن مؤلف القصائد القاموس ما فصل. وطبعا السفره اللي وضعها الطعام سمى خوان كالسفره اللي من الخوف او من اي نوع قالها خوان. والشارح ما اكل اول الحاج ما اكل على خوان هو المراد هذا الطعام وضع على السفره يوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد صلى الله عليه وسلم. لكن الاظهر والله اعلم ما كان معروف ان العاجم من وضع الأحوال مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن بكثير منهم ويأكلون وهم جالسون على الكراسي وهي مرتفعة. هذا وقع في الناس لما خالطوا العالم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا. نعم. شكرا عندك هذا حتى طال عليه الفكر والذي يظهر انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر بما عنده. يعني ينفق ويدخر لاهله قوت سنه عليه الصلاه والسلام ولكن بسبب الظروف الكثيره والوهود يعطي ما عنده ويضع الضيافه فينفد قبل كمال السنه. اللهم صل الله عليه وسلم. نعم. وقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه من خبر غيرها من سمر غيره يدخر قوت عليه سنه ثم يجعل ما بقي عنده عده في سبيل الله تعالى ثم كان ما ذلك اذا مر عليه قاد او نزل به غير مشير على امره بهذا ربما ادى ذلك الى نبات ما عندهم او نظر فقد رجع في موسى اخر عن عائشه رضي الله عنها قال ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ايام متواليه ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجر على نفسه. واما قولها فكنت فتني قال ابن الخطاب في ان الطعام الذي لا يكون بنا وهو معلوم من علم بفيله واما الطعام غير المكيل فيه البركه لانه غير معلوم المقدار. قلت في تعليم كل الطعام بذلك نظر والذي يظهر انه كان من خصوصيه عائشه رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقال ذلك في مزوة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه النبي وحسنه فيقيل الدلائل من طريقها العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرات فقلت اجعلي فيهن النبي البارك قال الخبر ان جاء بالنصارى حر وكان النبي من الرجل فاذا اردت ان تخرج من النبات فليتك وخذ ولا تنكر بهم ولا تنكر بهم نكرا فعملت من ذلك سواء وسواء وسقى في سبيل الله وسقى في سبيل فحملت من ذلك كذا وكذا وسقى في سبيل الله وكنا ناكل ونطعم وكان الندوه معلقا بحق لا يباع رقه فلما قتل عثمان انقطع واخذ بيقي وهو عن طريق سالم زياد عن يوما محمد الذي ارادته مطولا وفيك ادخل يدك وخذ ولا أكبر ولا تكفي فيكفى عليك من طريق يزيد بن أبي منصور نبي أبي هريرة نحو ما وقع في عفة المرأة وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في عفة لها سنة فيأتي هذا المرأة فيسألون الأذن تيسر ويحتاج يكيد ياخذ حاجته بغير حاجه الى ان يعرف الباقي والله هذا من اسباب البركه. واما امر الخيل فلا عند اذا اشترى منه كيلا يكيد حتى يعرف ان استوفى حقه الشراء كذلك في الحكه حكه السمع ونحوها ولياخذ ما تيسر وياخذ ما تيسر ولا حاجه الى ان يعصرها كلها ولياخذ ما تيسر لادامه ولا يزال يدعو الله بالبركه ويسمي الله هذا من اسباب البركه فيها. أن يكون يعصرها حتى لو يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة. نعم نعم سم. لا هو قاعد هو قاعد هو ليس قائما بل قاعد أقول أكل على خلال هو ليس بقائم هو قاعد ولكن القائم جائز أيضا شو قائما ولكن القائما جائز ولكن الجلوس أفضل. نعم فما زال رجل يركض من امراته ويهمهما حتى قالوا فاعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تسلم لا قلتم يوم اصام الخمس. هذا واخر حديث عائشه قال القرطبي صدقت انما من ذلك عند العصر والسير والله الالتفات بعين الشمس مع معاينه دار نعم الله ومعاين كراماته وكثره بركاته وغفلت عن اشكفي على وغفلت بالذي وعداها ومن الاسباب مكانه عند مشاهده الحرص العامه واستفاد منه ان من رزق شيئا او اكرم بكرامه او اقل به في امر فالمتعين عليه موالاه الشك وهو يكون منه الله تعالى ولا يكون في تلك الحاله تغييرا الله اعلم. الله

وإن أحدنا لا يضع كما يضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت المؤسف تعذرني على الإسلام جئت إذا وضل سعيد. حدثني عثمان حدثنا جرير عن مسعود عن إبراهيم عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام قدر ثلاث ليال اتباعا حتى قدر. حدثني إسحاق وهذا من باب الإيثار، فقد يكون عنده المال الكثير ولكنه يؤثر عليه الصلاة والسلام ويصدق ويحسن، وقد يدع ذلك من باب التقشف وطرح النفس وجهادها حتى تعتاد الخشونة وتعتاد اللين، تارة مع البر، تارة مع الشعير، تارة مع التمر، وتارة لا يجدون إلا التمر، وتارة لا يجدون شيئا. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأزرق حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن كلم عليه اللي يتكلم عيني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قوله حد إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن هو البغوي وإله المذكور في السند هو الوزان وهو ابن حميد. نعم. قوله إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي يقال له لؤلؤ. لؤلؤ. نعم. سكن بغداد. نعم. على إسحاق الأزرق. أبو يعقوب. كان أبو يعقوب اللقب أبو يعقوب البغوي يقال له تقريبا إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب لقبه لؤلؤ وقيل يؤيؤ بتحتانيتين ثقة من العاشرة مات سنة 59 البخاري. نعم. كان مقل ما أدرك مرنا فسألنا هذا قريب. نعم. ولهذا زاد أتى بجد حتى لا يشتبه به من راهوية رحمه الله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأدوى عن مسعر بن كدام عن بلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. نعم. حدثني أحمد بن رجاء حدثني أحمد حدثني أحمد بن رجاء كذا بن رجاء ولا بن أبي رجاء؟ نعم تكلم عليه الحروي بس حافظ شو حمل بن رجاء. نعم. يعني مثل القل. نعم. أقول ما أكل أكلتين في يوم ذاك الرقم يعني مثل العام الغالب أنه من القلة. هذا الغالب أنه من القلة. نعم الله نعم. أحمد في سنين شيخ لكن أحمد ابن أبي رجاء الهرمي هو ابن عبد الله بن أيوب فقط رواه البخاري. والثاني رواه النسائي أحمد بن رجاء أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر. فعلا كم عندك خمهم؟ اثنين فقط. أدرهم الأول أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر هذا رواه النسائي. والآخر أحمد بن أبي رجاء الهرمي هو ابن عبد الله بن أيوب فقط كلهم ابن أبي رجاء هذا علم يا البخاري راجع في أحمد بن عبد الله نعرف ابن أبي رجاء أنه سقط ما عندهم من أبي لا هذا الشيخ أحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي ثقة من العاشرة مات سنة 32 البخاري. الصادق أبي صوابه منه أبي رجع منه أبي رجع أنك عليك نعم نعم أبي رجع صدق من بعض النساء نعم حدثني ابن ابي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشمه وحشمه جيف. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا عبد بن خالد حدثنا حماد بن يحيى حدثنا قتاده قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وحفاده قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط. اللهم صل على رسول الله المستعان. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو الثمر والماء إلا أن اغتاب اللحين. اللهم صل على رسول الله. هذا مختصر رواة أخرى فقد هلا هلال ثم هلال ثم هلال ما وقد في أبيات النبي نعم. فقال عروة ما كان يعيشكم قالت الأسود عليك اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم إن أختي إن كنا لننظر إلى الجبال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقفت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت ما كان يعيشكم؟ قالوا الأسود ذلك والماء إلا أنه كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منايا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيات فيسقينا. طبق يعيشكم ولا يعيشون أول شيء يتعدى من ألف ويتعدى من نفسه عاشق يعيش وآعاشق يعيش لبطا ما كان يعيش. قوله فقلت ما كان يعيشكم ضرب أوله قال وعاشق الله أي أعطاه العيش. في رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم؟ قالوا الأسود التمر والماء. وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه. وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت فريضة وغيرها. ومن هذا ما أخذ الترمذي من حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قلت أي نعيم تسأل عنه إنما هو الأسودان الفمر والماء قال إنه سيكون. قال الصواعي الأسودان ينطق على الفمر والماء والصواعي يتخرج من الماء فبعثا بنعت واحدا تغليبا وإذا اكرم الشيطان سميا باسم أشهرهما وعن به زيد مثل قمران رسم القمر تغليبا والعمران وأشبه ذلك. نعم. وعن أبي زيد بن معاوية ثم الأسود واستشهد بذلك بشعر. كيف؟ نعم. عين الشعر. قول من يعيش بضم الياء وكف العين وتشديد الياء آخر الحروف من السورة. ما كان إيش؟ قوله. قوله يعيشكم تعيشكم بضم الياء وكف العين وعيشكم. يبي يعيشه من التشديد بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالشين المعجم عين المضمومة ويروى يعيشكم بضم الياء وكسر العين وسكون الياء من أعاشه الله أي أعطاه العيش. يقول والحود لا توجد ضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرك وثمر السلم والسيال والسمر وثمر العظاه عامة قبل أخذ بضم السكون بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرر قبلها مثل ما قالوا شف عاش يعيش وعاش لا وشيك أصل عين عاش. نعم سلام. نعم سلام عليكم. بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه هل يقال من السنة لو فعلها الإنسان أحيانا؟ قال من التواضع لا شك، قال من التواضع وكسر النفس. إذا فعل الإنسان بعض الأشياء التي خلاف الرفاهية بعض الأحيان يكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويدها الطفولة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن أبي سعد العلماء وسع الله عليه وسع مثلما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صادف شيئا يسر الله له في توادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوة عامة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عن الله بن محمد حدثنا محمد بن حبيب عن ابيه عن النار تعالى في زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ال محمد قوتا. هذا الشيء باب القصد والمداومه على العمل. كلام على خير هذا اللهم ارزق على محمد دعاء توقع اللهم ادعيه. نعم. قوله عبديه هو قضيه بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وابو زرعه هو بعمل جليل. قوله اللهم ارزق على محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن ابي العلماء وسع الله عليه وسع مثلما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في توادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عن الله بن محمد حدثنا محمد بن حبيب عن ابيه عن النار تعالى في زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. هذا الشيء باب القصد والمداومة على العمل. تعالى السلام على الاخير هذا اللهم ارزق على محمد دعاءك قال اللهم ادع الرزق. نعم. قوله عبدي هو قبيل بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وابو زرعه هو بعمل جليل. قوله اللهم ارزق على محمد بن موسى هكذا وقع هنا في روايه العمش عن عمارته عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم ادع رزق ال محمد بن موسى وهو المعتمد. فإن الأفضل الأول صالح لأن يكون دعاء طلب الفوز في ذلك اليوم وأن يكون طلب له الفوز بخلاف الأفضل الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الصفاء وقد تقدم تقرير ذلك في السباب الذي قبله وعلى ذلك شرعه المفضل الخطا فيه دليل على فضل الخطا وأخذ المرغب من الدنيا وسببه ما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإنا ويبقى على ما يتنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاء فإن القوت ما يقوس البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفاء وقنعه الله بما اتاه الكفاء بين قوت قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه لقلها طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنع. الكلام على اول ما قرات اول حديث ولا حدث ابو نعيم بنصف حديث اول ما قرات. قوله قوله حدثنا ابو نعيم بنحو من اصيار الحديث قال كنا لي تستلزم ان يكون الحديث بهذه الاسناد يعني غير موصوف لان النصف المذكور مفهم لا ادرى هو الاول او الثاني قلت يحتمل ايضا ان يكون قدر النصف الذي حدثه به ابو نعيم ملفقا من الحديث المذكور والذي يتباطا من الاخلاق انه النصف الاول وقد جزم الغرفاء وبعض شيوخنا ان القلب المسموع له منه هو الذي ذكره في باب اذا دعا الرجل فجاء ان يستاذن من كتاب الاستدلال حيث قال حدثنا ابو معين حدثنا عمرو بن ضرب